هذان شرطان في التمييز، أنه لا بد قال ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هذان كما سمعت ذكر المصنف شرطين، أو ذكر شرطين في التمييز، أنه يلزم التنكير ولا يكون معرفة، وهذا الشرط كما سمعت أمس فيه خلاف وليس محل اتفاق، وإنما هذا هو مذهب البصريين، هم الذين يرون هذا الأمر أن التمييز لا بد أن يلزم التنكير. قد خالفهم الكوفيون في هذا وأجازوا إتيان التمييز معرفة، واستدلوا على قولهم بقول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. الشاهد قالوا النفس هنا جاء التمييز معرفة، فهذا يدل على الجواز، والمانعون قالوا لا، هذا النفس ليس بمعرفة وإنما هو نكرة، لأن الداخل على النفس إنما هي إيش؟ زائدة، والزائد وجوده كعدمه، لا يؤثر شيئا، لا يؤثر شيئا في الكلمة، لا يفيدها تعريفا. والشرط الثاني ما سمعته ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدا خبره يؤتى بالتمييز بعد ذلك. فعلى هذا لا يقال نفسا طاب زيد، تقدم على العامل وعلى المعمول، ولا أن توسط بينهما بين العامل وبين المعمول، فلا تقل طاب نفسا زيد، فلا يجوز، لأن التمييز لا يكون إلا بعد تمام الكلام. وأيضا كذلك في قولك أيضا اشتريت 20 كتابا، ما يجوز أن تقول كتابا اشتريت 20، ولا توسط وتقول اشتريت كتابا عشرين. الثاني باتفاق أنه ما يجوز، المثال الأخير هذا ما يجوز باتفاق، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة في محله إن شاء الله في غير هذا الكتاب، وإنما هذه إشارة للخلاف في الأمثلة المتقدمة، هل يجوز أو لا يجوز أن تقول نفسا طاب زيد، أو تقول طاب نفسا زيد، هل يجوز أو ما يجوز؟ الراجح أنه يجوز، سيأتي إن شاء الله بأوسع من هذا في غير هذا الكتاب سيأتي. أما في العدد إذا كان المميز عددا ما يجوز أبدا، ما في حد يخالف في هذا، إذا كان المميز عددا ما يجوز تقدم التمييز على المميز، فتقول اشتريت كتابا 20، ما في أحد يخالف إذا كان المميز عددا، فلا يجوز تقديم تمييزه عليه. بسم الله. قال باب الاستثناء. طيب، قال وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. هذا الباب هو الباب 6 من المنصوبات، وهو باب الاستثناء كما سمعت. والاستثناء كغيره له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما المعنى اللغوي للاستثناء فهو مطلق الإخراج، الاستثناء في اللغة مطلق الإخراج، سواء كان بإلا أو بغيرها، الاستثناء في اللغة هو مطلق الإخراج، سواء كان بإلا أو بغيرها، بغيرها كالتخصيص بالصفة مثلا، بغيرها كالتخصيص بالصفة، تقول اعتق رقبة مؤمنة، فقولك مؤمنة هذا استثناء، خرج إيش؟ الكافرة، خرج الكافرة، استثنيت الكافرة بقولك اعتق رقبة مؤمنة، استثنيت بقولك مؤمنة استثنيت ماذا؟ الكافرة. فهذا يقال له في اللغة استثناء، لأن الاستثناء في اللغة أعم، مطلق الإخراج، سواء كان بإلا أو بغير إلا، كالتخصيص بالصفة يعتبر استثناء، التخصيص بالصفة يعتبر استثناء. فإذا قلت اعتق رقبة مؤمنة تكون بهذا قد استثنيت الكافرة. وكذلك أيضا من الاستثناء في اللغة التخصيص بالشرط، من الاستثناء في اللغة أيضا كذلك التخصيص بالشرط، كأن تقول اقتل الذمية إن حارب، استثنيت إيش؟ ما لم يحارب فلا تقتله، فأنت الآن مرخص في قتله متى؟ إذا حارب الذمي. أما إذا لم يحارب فهذا مستثنى، هذا مستثنى، فلا يجوز لك أن تقاتله أو تقتله إذا لم يحارب. فهنا أخرجت بقولك إن حارب أخرجت إيش؟ إذا لم يحارب غير المحارب فلا تقتله، واضح؟ فالآن الاستثناء في اللغة أعم من الاستثناء في إيش؟ في الاصطلاح، لأن الاستثناء في اللغة هو مطلق الإخراج سواء كان بإلا أو بغيرها، كالاستثناء بالصفة والاستثناء بماذا؟ بالشرط. الاستثناء بالصفة اعتق رغبة مؤمنة، فقولك مؤمنة هذا استثناء، استثنيت إيش؟ الكافرة. والاستثناء بالشرط كقولك اقتل الذمية إن حارب، فقولك إن حارب هذا استثناء، استثنيت إيش؟ ما لم إيش؟ يحارب، ما لم يحارب فلا تقتله، واضح هذا؟ فهذا هو معناه في اللغة. أما معناه في الاصطلاح هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، وأخواتها ما ذكر هنا غير وسوى وسوى وسوى وخلا وعدا وحاشا، في الاصطلاح هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا في حكم إيش؟ الكلام الذي قبله، لكان داخلا في حكم الكلام الذي قبله. هذا هو معناه في الاصطلاح، هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لدخل في حكم ما قبله. كأن تقول قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، هذا استثناء في الاصطلاح، ليس كذلك؟ لأن الاستثناء في الاصطلاح هو الإخراج بإلا، فلان أنت أخرجت بإلا من؟ زيد، لشيء أي لزيد هنا. لولا ذلك الإخراج لدخل في حكم إيش؟ ما قبله زيد، لأن قلت قام القوم إلا زيدا، استثنيت من القيام؟ زيد. استثنيت بأي شيء؟ بإلا، استثنيت بإلا، وهذا هو المعنى الاصطلاحي، الإخراج لشيء، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج الذي حصل لكان هذا الشيء داخلا في حكم إيش؟ ما قبله، في حكم ما قبله المستثنى، مثل قام القوم إلا زيدا. الآن استثنيت زيدا، استثنيت بأي شيء؟ بإلا، لولا هذا الإخراج لدخل زيد في حكم من؟ في حكم المستثنى، وهو أنه فعل القيام. لكن لما قلت قام القوم إلا زيدا استفدنا أن القوم فعلوا القيام واستثني منهم من؟ زيد لم يفعل هذا القيام، لم يفعل هذا القيام. هذا هو معناه الاصطلاحي، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لدخل في حكم ما قبله، هذا المعنى الاصطلاحي. أما المعنى اللغوي أعم من هذا، الإخراج بإلا أو بغيرها، لأنه قال مطلق الإخراج. المعنى اللغوي قال الاستثناء في اللغة هو مطلق الإخراج، أي كسواء كان بإلا أو بغيره أو بغير إلا، كما سمعتك الشرط والصفة يعتبر استثناء، الشرط والصفة يعتبر استثناء في اللغة، هذا واضح إن شاء الله. وأيضا الشرط كذلك، نعم نعم الشرط يعتبر استثناء في اللغة. كنت أريد شيئا لكن اتركه. طيب، عرفنا الآن المعنى اللغوي يا بسميان، أليس كذلك؟ وعرفنا المعنى الاصطلاحي، أليس كذلك؟ إيش هذا؟ قال نعم ولا بلى؟ أم بلى؟ بلى نعم. فأيهما أعم؟ ولماذا؟ لغوية يلغو، كيف؟ اللغوية، أحسنت، لكن لغوي، لغوي دائما أنت اللغوي، لغو من اللغو، من اللغو، نعم نعم، والذين هم إيش؟ عن اللغو معرضون، نعم أحسنت. هذا اللغوي أعم، لما؟ لما أعم؟ لما؟ اللغوي اللغوي ليش أعم؟ أنت عندك جواب، لعلك بس ما استطعت أن تعرب عما في نفسك، وإلا الجواب عندك إن شاء الله. أحسنت، مطلق الإخراج، يعني سواء حصل الإخراج بإلا وإحدى أخواتها أو بغير ذلك. أما الاصطلاحي لا يكون إلا بإلا وإحدى أخواتها، إذن اللغوي أعم. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. واضح هذا يا أخوان؟ ندخل في غيره، من لم يفهم يقول ما فهمته، نعيد، لأننا إذا سألنا غدا سيكون الحساب أعسر، ما سيكون ضحك، سيكون شيء ثاني بعدين، من عنده شيء من الآن؟ طيب نأخذ غيره، نغيره. قال وحروف الاستثناء ثمانية. سيأتي معكم أن أدوات الاستثناء منها ما هو حروف ومنها ما هو أسماء ومنها ما يستعمل تارة أفعال وتارة حروفا كما سيأتي معكم. والمصنف كما ترى قال وحروف الاستثناء مع أن منها ما هو غير حرف، مع أن منها ما هو غير حرف بل منها ما هو أسماء ومنها ما يستعمل تارة أفعال وتارة حروفا كما سيأتي معكم. إذن قوله وحروف الاستثناء مشكل علينا، قوله وحروف الاستثناء مشكل علينا. أجاب المحشون والشارحون على هذا الإشكال فقالوا، قال رحمه الله وحروف الاستثناء هذا من باب التغليب، غلب إلا لأنه أم أدوات الاستثناء، عبر قالوا عن الحروف عن الأدوات بالحروف قالوا تغليبا لإلا، تغليبا لإلا لأنها أم أدوات الاستثناء، أن الأصل هي في الاستثناء، الأصل هي في الاستثناء، فغلبها وقال حروف الاستثناء، حروف الاستثناء تغليبا فقط لإلا، وإلا من أدوات الاستثناء التي ستذكر منها ما هي أسماء وليست بحروف، هذا مشكل علينا. لكن خرجعنا ما سمعته، نقول عبر عن الأدوات بالحروف تغليبا لإيش؟ لإلا، تغليبا لإلا، هذا جواب. تقول سميت الأدوات حروفا تغليبا لإلا لأنها الأصل في عمل هذا الباب الذي يريد أكتب، يقول هكذا وسميت الأدوات حروفا تغليبا لإلا لأنها الأصل في عمل هذا الباب. هذا تخريج لماذا ترى، لما يعني استشكل من كلام المصنف رحمه الله. سميت الأدوات حروفا تغليبا لإلا لأنها الأصل في عمل هذا الباب، وهذا جواب إخواني في الله عما استشكل من كلام المصنف. وإلا بعضهم قال غير هذا، بعضهم قال غير هذا، بعضهم قال أطلق المصنف أطلق المصنف رحمه الله تعالى الحروف وأراد الكلمات، أطلق الحروف وأراد الكلمات، وهذا هو استعمال المتقدمين أنهم يطلقون الحرف ويريدون الكلمات، ويريدون الكلمات، لأن الحرف عندهم يشمل الاسم ويشمل الفعل ويشمل الحرف، هذا هو عند المتقدمين. فهذا جواب آخر، قالوا أطلق الحروف وأراد الكلمات، بعضهم أجاب بهذا أنه أطلق الحروف وأراد الكلمات، وهذه طريقة المتقدمين، فإنهم يطلقون الحروف ويريدون بها الكلمات، فإنهم يطلقون الحروف ويريدون بها الكلمات سواء كانت أفعالا أو أسماء أو حروفا، سواء كانت أفعالا أو أسماء أو حروفا. فإنهم يطلقون الحروف ويريدون بها الكلمات، فإنهم يطلقون الحروف ويريدون بها الكلمات سواء كانت أفعالا أو أسماء أو حروفا. إذن ما في إشكال على هذا، إما أن نقول ما سمعت من المتقدم، نقول هنا عبر عن الأدوات بالحروف مع أن منها ما هي أسماء، نقول تغليبا ليش لإلا، أو نقول جرى على طريقة المتقدمين أنهم يطلقون الحروف ويريدون بها إيش الكلمات، ويريدون بها الكلمات سواء كانت أفعالا أو أسماء أو حروفا، فالحرف أعم يشمل هذا وهذا. وأنتم تعرفون يقال فلان ما روى عنه حرفا واحدا، ما روى عنه حرفا واحدا، ما يريد حرف، يريد ما روى عنه شيء، ما روى عنه شيئا، كلمات كثيرة لم يرويها عنه، واضح يعني ما روى عنه حديثا، فيقولون حرفا واحدا، وهذا يستعمل. طيب على هذا لا إشكال في قوله وحروف الاستثناء، لأنه سيأتي معكم التقسيم الآن وستستشكلون هذا، لكن قد تقدم الجواب، فعلى هذا لا إشكال. قال وحروف الاستثناء ثمانية، وقوله ثمانية لأنه عد سوى بلغاتها هذه كل واحد على حدة، كل واحد على حدة، فلا إشكال. قال وحروف الاستثناء ثمانية، ولا بعضهم إخواني في الله يجعل سوى كلمة واحدة، كلمة واحدة، وهذه لغات فيها، يقال سوى وسوى وسواء لغات فيها، لكن هو رحمه الله تعالى قال وحروف الاستثناء ثمانية بناء على أن إيش كلا من لغات سوى أداة مستقلة، بناء على هذا المصنف الآن قال وحروف الاستثناء ثمانية، وإلا بعضهم يجعل سوى واحدة ويقول هذه لغات، هذه لغات فيها يقال سوى وسوى وسواء، لغات فيها، لغات فيها. لكن المصنف رحمه الله تعالى قال حروف الاستثناء ثمانية، قلنا بناء على أن إيش كلا من لغات سوى أداة إيش مستقلة، بناء على أن كلا من لغات سوى أداة مستقلة، فقال ثمانية. فننظر الآن عدها، إلا وغير وسوى وسوى وسوى وخلا وعدا وحاجتكم كم؟ ثمانية، تكون ثمانية بناء على هذا الذي سمعته، أنه جعل كل لغة من لغات سوى تعتبر أداة إيش مستقلة، أداة مستقلة، فتكون ثمانية أدوات الاستثناء. وإلا بعضهم كما سمعت يجعل إيش هذه اللغات كلها إيش يجعلها واحدة سوى، يجعلها واحدة ويقول فيها لغات، يقول سوى هي واحدة وفيها لغات. اللغة الأولى أنك تكسر سين مع القصر فتقول سوى، تكسر يعني تكسر السين مع القصر سوى، واللغة الثانية تضم السين مع القصر فتقول سوى، واللغة الثالثة إيش تفعل، تفتح السين مع المد فتقول سواء، تقول سواء، فهي لغات في كلمة واحدة فيجعلها واحدة. لكن المصنف بنى على ما سمعته أنه جعل هذه اللغات كل لغة تعتبر أداة مستقلة، كل لغة أداة مستقلة، فتكون ثمانية أدوات الاستثناء كما قال رحمه الله، تكون أدوات الاستثناء ثمانية على ما سمعت بناء على ما سمعت. قال وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا، هذه ثمان أدوات. والنحاة يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، يقسمون هذه الأدوات الثمانية، النحاة يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حرف باتفاق، القسم الأول حرف باتفاق، وهي إلا، وهي إلا حرف باتفاق. القسم الثاني اسم باتفاق، القسم الثاني اسم باتفاق، وهو غير وسوى وسوى وسواء، هذه أسماء كلها أسماء. والقسم الثالث يقول متردد بين الحرفية وبين الفعلية، وهو الباقي خلا وعدا وحاشا، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في محله. فأدوات الاستثناء إذن على ثلاثة أقسام، أدوات الاستثناء على ثلاثة أقسام. القسم الأول حرف واضح باتفاق وهو إلا وحدها، القسم الثاني اسم باتفاق وهو غير وسوى وسوى وسواء، والقسم الثالث يكون مترددا بين الفعلية وبين الحرفية، أي تارة يستعمل فعلا وتارة يستعمل حرفا، وهو خلا وعدا وحاشا، هذه الثلاثة تارة تستعمل أفعالا وتارة تستعمل حروفا كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في محله. واضح هذا إلى هنا؟ فالآن عندما السؤال، أنت يا عبد الله أدوات الاستثناء لك مقسام بعدت النجعة، أبعدت النجعة، النجعة ولا النجعة؟ إيش الصواب؟ أدوات الاستثناء إلى كم أقسام؟ ثلاثة أقسام. أي نعم أحسنت، إلى ثلاثة أقسام، اذكرها. منه ما هو حرف باتفاق؟ نعم. اسم باتفاق؟ ما هو الاسم باتفاق؟ وغير سوى بلغاتها وغير، نعم احسنت، هذه اسماء. ومنه ما هو تارة يستعمل حرفا وتارة يستعمل فعلا، وهو خلا وعدا وحاشا، احسنت بارك الله فيك. طيب هذا هو بالنسبة لما تقدم من المقدمة التي أردناها، وهذا مهم جدا التقسيم لأنه ينبني عليه إعراب. قال رحمه الله تعالى فالمستثنى، الآن هذا بيان حالات المستثنى بهذه الأدوات، شرع رحمه الله تعالى بعد أن عدد الحروف، عدد لك الحروف، الآن شرع يبين لك رحمه الله تعالى استعمال هذه أو حالات هذه أو حالات المستثنى بهذه الأدوات، الآن شرع رحمه الله يبين حالات المستثنى بهذه الأدوات الثمانية المتقدمة، فالآن هذا شروع منه في بيان إيش حالات ماذا المستثنى بهذه الأدوات المتقدمة، له حالات ستذكر. قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. الآن رحمه الله كما تقدم هذا شروع منه لبيان حالات إيش المستثنى بهذه الأدوات، وبدأ بإلا لأنه أمش أم الباب، بدأ بإلا وبيان حالات المستثنى بإلا لأنه أم الباب. فالمستثنى بإلا رحمه الله تعالى ذكر أن له ثلاث حالات، المستثنى بإلا ذكر أن له ثلاث حالات. الحالة الأولى وجوب النصب، أنه يجب نصبه، يجب نصبه. متى قال؟ قال إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصب المستثنى بإلا في هذه الحالة. ما معنى قوله تاما وما معنى قوله موجبا؟ معنى قوله تاما أي أن المستثنى منه يذكر في الكلام، هذا معنى قوله موجبا، معنى قوله تاما، معنى قوله تاما أي أن المستثنى منه الذي استثنيت منه يذكر في الكلام، هذا معنى قوله موجبا. وما معنى قوله تاما وما معنى قوله موجبا؟ أي أنه إيش مثبت الكلام المتقدم على المستثنى، هذا الكلام على المستثنى المتقدم مثبت لا منفي، هذا معنى قوله موجبا، أي أن الكلام المتقدم على المستثنى مثبت، موجب بفتح الجيم أي مثبت، واضح؟ فإذا كان الأمر كذلك فما الحكم في المستثنى؟ أنه يجب نصبه، يجب نصبه. ثلاث حالات للمستثنى بإلا، الحالة الأولى نحن فيها الآن، ما هي التي يجب فيها النصب؟ الحالة الأولى قلنا يجب نصبه، متى؟ إذا كان الكلام تاما. ما معنى تاما؟ أي أن المستثنى منه مذكور في الكلام وهو محذوف، مذكور في الكلام. تاما إيش؟ موجبا. ما معنى موجب؟ أي مثبت غير منفي، أي مثبت غير منفي. فإذا كان الأمر كذلك وجب نصب المستثنى بإلا نحو قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. فننظر ما تقدم من الكلام، إذا كان الكلام تاما موجبا ننظر هذا المثال هل توفرت الشروط فيه؟ نعم الكلام هنا تام لأن المستثنى منه مذكور وهو القوم، قام القوم المستثنى منه مذكور، وأيضا موجب لأنه مثبت ليس بعيش ليس بمنفي، واضح هذا؟ فإذا كان الأمر كذلك فيجب هنا نصب المستثنى منه كما سمعت في هذا المثال قام القوم إلا زيدا، وما يجوز غير هذا، ما يجوز الرفع أن تقول قام القوم إلا زيدا، هذا ما يجوز لحن، بل واجب النصب وتقول قام القوم إلا زيدا، واجب النصب، واضح هذا؟ والرفع يجوز على وجه آخر لكن ما هو مراد. عند من الإعراب الآن؟ من لم يعرب أمسي قصي وقف عند من؟ كلكم عربتم الظاهر، أنت ما حضرت درسا صح؟ حضرت، هات يلا هات نبدأ من عندك، ما عرفت نبدأ منك. قام القوم إلا زيدا، أحسنت، إلا حرف استثناء، وزيدا مستثنى منصوب على الاستثناء، منصوب على الاستثناء، هكذا يقال زيد مستثنى منصوب على الاستثناء، وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. الشاهد إلا زيدا وجب نصبه. الحالة الأولى في المستثنى بإلا وجوب النصب، متى؟ إذا كان الكلام تاما موجبا، وهنا الكلام تام موجب فوجب النصب. ما معنى تام؟ تام ما معنى تام؟ حتى في اللغة حقنا نستعمل هذه تام صح؟ أصلا ما نقص منه شيء، تام يعني ما نقص منه شيء. ما معنى تام؟ صبري ما لا زيت هات، أي أن المستثنى منه مذكور في الكلام، هذا معنى تام. ما معنى موجب؟ موجب بفتح الجيم. زكي نعم، أي مثبت غير منفي، لم يسبق بنفي ولا شبه نفي، أي مثبت موجب، أي مثبت لم يسبق بنفي ولا شبه نفي. انتهينا من الحالة الأولى. الآن الحالة الثانية التي ذكرها رحمه الله، لأن له ثلاث حالات كما سمعت، الحالة الثانية أن يكون الكلام تاما منفيا. الحالة الثانية أن يكون الكلام تاما منفيا. فإذا كان الكلام تاما منفيا فلا يجب نصب المستثنى منه في هذه الحالة، بل يجوز فيه النصب ويجوز فيه التبعية على البدلية. إذا كان الكلام تاما منفيا غير موجب يجوز في المستثنى بإلا في هذه الحالة النصب على الاستثناء، ويجوز فيه إيش تبعية على إيش على البدلية، يجوز تبعية على البدلية. مثال ذلك على هذه الحالة الثانية: ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا، فهل يتعين النصب في زيد؟ ما يتعين. لماذا؟ لأن الكلام تام منفي، ونحن عيننا النصب متى؟ تام موجب. أما هذا الكلام الآن تام منفي فلا يتعين نصب المستثنى، بل يجوز فيه النصب فتقول ما قام القوم إلا زيدا، ويجوز فيه التبعية على البدلية فتقول ما قام القوم إلا زيد إلا زيد. عندما الإعراب عندك زكي قام ما قام القوم إلا زيدا. تفضل بارك الله، خلي يؤذن بعدين إن شاء الله. ما قام القوم إلا زيدا. نعم. وزيدا ما قام القوم إلا زيدا إلا أداة استثناء. تفضل. وزيدا مستثنى منصوب على الاستثناء، وعلامة نصبه بالنصب. لا أنا أعطيتك المثال الذي عندي. نعم منصوب على الاستثناء، فتح الظاهر على آخره سندا. وما قام القوم إلا زيد. اعرب إلا زيد، إلا زيد مهملة هكذا تقول، مهملة هنا ما هي عاملة، تقول إلا أداة استثناء مهملة. مستثنى هو في اللغة، نعم في المعنى مستثنى، في المعنى في المعنى ما من شك مستثنى، لكن في الإعراب بدل. أحسنته، في الإعراب بدل، بدل المرفوع مرفوع مثله. والشاهد في هذا المثال الذي عربته أن المستثنى هنا ما يتعين فيه النصب، لأن الكلام تام غير موجب. صح، لأن الكلام تام غير موجب فما يتعين في المستثنى النصب، بل يجوز فيه النصب ويجوز فيه التبعية على البدل، تبعية على البدل. وأنت يا أبا سفيان ما مررت بالقوم إلا زيد، ما مررت بالقوم إلا زيد، ما مررت بالقوم إلا زيد مهملة. وزيد بدل. أحسنت، ويصلح نقول إلا زيدا، ما مررت بالقوم إلا زيدا. إيه درس أنا. كيف يجوز إلا زيدا وإلا زيدا؟ أحسنت، لأن الكلام هنا تام غير موجب فيجوز الوجهان، النصب على الاستثناء والتبعية على البدلية، التبعية على البدلية. أحسنت، هذه الحالة الثانية فرغنا منها. الحالة الأولى يجب نصب المستثنى منه، يجب نصب المستثنى، يجب نصب المستثنى متى؟ إذا كان الكلام تاما موجبا. الحالة الثانية يجوز النصب ويجوز التبعية على البدلية متى؟ إذا كان الكلام تاما منفيا، تاما منفيا. واضح؟ إذا كان الكلام تاما غير موجب جاز النصب على الاستثناء وجازت التبعية على البدلية. بقي الحالة الثالثة ونختم بها إن شاء الله ونكمل ما بقي غدا. الحالة الثالثة إذا كان الكلام ناقصا، الحالة الثالثة إذا كان الكلام ناقصا. ما معنى الكلام ناقص؟ أي أن المستثنى منه لم يذكر في الكلام، هذا معنى الكلام ناقص، أي أن المستثنى منه لم يذكر في في الكلام، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم أن ما بعد إلا على حسب العامل الذي قبلها. الحكم في هذه الحالة إذا كان الكلام ناقصا أن ما بعد إلا على حسب العامل الذي قبلها. إن كان يحتاج إلى مرفوع، إلى مرفوع، إيش فعلته؟ رفعته. ما قام القوم إلا زيد، لا ما في قوم، ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هنا كلام ناقص صح. والحكم في هذه الحالة الثالثة إذا كان الكلام ناقصا أن المستثنى على حسب بإيش؟ أن المستثنى بإلا على حسب ما قبلها، على حسب العام الذي قبلها. إن كان يحتاج إلى مرفوع رفعت ما بعد إلا، فقلت ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، احتاج إلى مرفوع قام فاعل فترفع ما بعد إلا. وإن كان يحتاج إلى منصوب نصبت ما بعد إلا، فقلت ما رأيت إلا زيدا، ما رأيت إلا زيدا، رأيت احتاج إلى ماذا؟ إلى منصوب. ما ضربت إلا زيدا، احتاج إلى منصوب. وأنت ترى الآن الكلام ناقص، المستثنى منه لم يذكر في الكلام. وإن كان يحتاج إلى مجرور جررت ما بعد إلا، فقلت ما مررت إلا بزيد، ما مررت إلا بإيش؟ إلا بزيد، لأن مررت يحتاج إلى جار ومجرور يتعلق به. واضح؟ فهذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة الحكم أن إيش؟ أن الاسم يكون على حسب ما قبل إيش؟ إعراب الاسم هذا يكون على حسب ما قبل إلا، على حسب ما يعني العام الذي قبل إلا. إن كان العام الذي قبل إلا يحتاج إلى مرفوع رفعت ما بعدها، ما قام إلا زيد. وإن كان يحتاج إلى منصوب نصبت ما بعدها، ما رأيت إلا زيدا. وإن كان يحتاج العامل إلى مجرور جررت ما بعدها، فقلت ما مررت إلا بزيد. فهذا كلام ناقص. ليش ناقص؟ لأن المستثنى منه لم يذكر في الكلام. فعندك يا خميس ما قام إلا زيد، إلا ذات حصر، استثناء لا عمل لها، استثناء مفرق. إذا قلت استثناء لابد تقيد بوصف مفرق، قل استثناء مفرق، لا مهملة ذاك في ما تقدم، قل استثناء مفرق، وإلا قل حصر لك هذا وهذا. وزيد فاعل لقام، أحسنته. أنت محمد ما ضربت إلا زيدا، أو استثناء وفرق. أنت عادل، الشاهد إيش مثالك؟ أن الاسم الذي بعد إلا على حسب ما قبلها من العامل، هنا يحتاج إلى منصوب نصبناه، لأن رأيت ضربت تعدى يحتاج إلى منصوب، وما ذكر شيء يعني قبل المستثنى هذا، فإذن يعمل فيه ما بعد إلا، هو المنصوب حقه. أنت ما مررت إلا بزيد، أحسنت. علامة جره الكسر الظاهرة، وجار مجرور متعلق بالفعل، أحسنت. وهذا الاستثناء إيش؟ ما ينوع قصي هذا الكلام إيش الآن؟ حالة ثالثة، كلام ناقص. فما الحكم إذا كان الكلام ناقص؟ أن ما بعد إلا يكون على حسب ما قبلها من العوامل، إذا كان يحتاج إلى مجرور جررته كما في مثاله، أحسنت. وهذا الاستثناء يسمى مفرق عندهم، استثناء مفرغا يسمى. ومعنى مفرق ليش قيل فيه استثناء مفرق؟ قالوا لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، فقيل لها، قيل له استثناء مفرق، لأن ما قبل إلا العام الذي قبلها تفرغ، ما في شيء أشغله، ما فيه شيء أشغله، تفرغ للعمل فيما إيش؟ فيما بعدها، فقيل لإلا هذه استثناء مفرغ باعتبار ما قبلها من العامل، لأنه تفرغ للعمل فيما بعدها، فقيل له استثناء مفرق، لأنه ما شغل بشيء قبل إلا، واضح؟ ما شغل به شيء قبل إلا، واضح إن شاء الله، فقيل له مفرغ بهذا الاعتبار. إن شاء الله سيأتي مزيد لهذا بإذن الله تعالى. طيب الآن حالات، نعيد عندك محمد، أعد لنا حالات المستثنى بإلا سريعا. كم حالة له؟ ثلاث حالات. حال الأولى قل وجوب كذا. أه. متى؟ أحسنت، تاما موجبا. حالة الثانية وش يقول؟ الحالة الثانية جواز النصر على الاستثناء والتبعية على البدلية. متى؟ أحسنت. إذا كيف في موجب نقيضان لا يجتمعان؟ منفي تام. نعم، إذا كان تاما من منفية. أحسنت. في حالة حسب العوامل. الحالة الثالثة يكون هذا الذي بعد إلا على حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا. عندك يا علوي ما معنى قولهم تام موجب؟ أي المستثنى منه مذكور. ما معنى موجب؟ أي غير منفي مثبت. وأنت يا أخي ما معنى ناقص؟ أي أن المستثنى منه لم يذكر في الكلام. أنت يا وليد هات لنا مثال على الأول. مثال على أول كلام تام موجب وجب النصب حالة الأولى. وأنت يا حسين على الثاني، أنت حضرت اليوم وضيف عزيز علينا، لابد تحضر دائما. اشهدوا علي يا جماعة. بعدين جاء في آخر شيء يا سارحة والناس ضاويين. لا هذا ناقص، نريد تام غير موجب. غير موجب تام يعني مستثنى منه مذكور لكن مسبوق بنفي. مثلا سنت ما قام القوم إلا زيدا سنت، وهنا يتعين النصب أو يجوز النصب؟ يتعين أو يجوز؟ يجوز، نعم ليس بمتعين. وأنت هات لنا مثال على الأخير. ما رأيته إلا محمدا سنت، وهذا لا يكون إلا منفيا. الناقص لا يكون إلا منفيا، ما يصلح رأيته إلا محمدا. رأيته إلا محمدا هذا ما يجوز في اللغة عندهم، بل لابد أن يكون منفيا الناقصا. فتقول ما رأيته إلا محمدا، فالناقص يلزم النفي. إلى هنا والحمد لله رب. قال رحمه